إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. لا حرج عليه في ذلك ويؤجر على هذا العمل إن شاء الله تعالى.